الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى كتاب الوصايا وأبواب الوصايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصايا هي صدقة من الله تصدق بها عليكم عند موتكم في ثلث أموالكم، كما في الحديث الوصايا صدقة من الله، لأن ابن آدم أحضرت نفسه الشح، وما دام أنه يطمع في الدنيا ما ينفق، ونفسه قد أحضرت الشح ما تنفق، فلولا أن الله لطف به وإلا كان يمنعه الله أن ينفق. إذا بلغت الروح الحلقوم كان يمنعه الله خلاص، لأنه رأى الآخرة الآن ويأس من الدنيا، وفي تلك اللحظات كل واحد ينفق كما سيأتي في الحديث الآن، كالذي يهدي بعدما شبع بعدما أيس من الدنيا كل واحد ينفق. فلولا أن الله تفضل على عباده وأباح لهم أن يتصدقوا بثلث أموالهم عند موتهم لما جاز لأحد أن ينفق بعد أن عاين أعلام الموت، لأنه كما قال في الحديث تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، ليس لك الآن. وأفضل الصدقة أن تنفق أنت صحيح شحيح، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم أخذ توزع الأموال. لكن هذه صدقة من الله. والوصايا لها قاعدتين مهمتين، كما أن باب الرضاع مبني على قاعدتين هما في العدد وفي الكيفية. في العدد لا يحرم إلا خمس فصاعدا، وفي الكيفية لا رضاع إلا في الحولين، في الحولين وإلا لا يحرم. هذا القاعدتين اللي يبني عليها باب الرضاع. هنا كذلك، واحدة في العدد واحدة في الكيفية. أهم قاعدتين في باب الوصايا: لا وصية لوارث، ولا وصية بأكثر من الثلث. ومن قرب من الموت فحكم حكم الميت، الذي مرضه مرض مخوف لا يسمح له إلا بالثلث فقط فما دون، والثلث كثير، ويشرع الإنسان أن يغض عن الثلث كما فعل الصحابة، أوصوا بالخمس وبالربع لأن قال الثلث كثير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوصية بالثلث. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، هذا حديث سعد، حديث سعد بن أبي وقاص هو أصل في الباب. فمرض عام الفتح مرض شديد أشفى من على الموت، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الإحساس والتحسس لأصحابه، يعني يتفقدهم يسأل عنهم ويفقدهم، لأن بعض الناس يكون إحساسه بارد، لكن هو عليه الصلاة والسلام كامل. حتى لما فقد ثابت بن قيس يومين سأل عنه مع كثرة أصحابه، كثرة كاثرة، ومع ذلك ما كان يغيب عنه أحد، دائما ينتبه لهم. نحن الآن الله يعفو عنه إمام المسجد، والله بعض الجيران يمرض يجلس أسبوع ما انتبهنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كامل يتفقد ويعود. فعاده فقال: يا رسول الله، مالي كثير وما يرثني إلا ابنه. شوف الإنسان أحيانا ما يدري أمامه، أوصي بمالي كله؟ لا. الثلثين؟ لا. الشطر؟ لا. الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وبعد ذلك رزق سعد بالرجال، مصعب وعامر ومحمد وعمر كثير، والنساء. لكن الإنسان أحيانا قد يستعجل في شيء وما يدري إيش أمامه، ولذلك هذه فائدة سؤال أهل العلم، إنه هنا استشار حتى في أمورك الدينية، حتى في الأمر اللي تبتغي بالجنة. تستشير فيها العلم، يمكن يدلونك على شيء أفضل، يمكن يقول لك مثل هذا الإنفاق على أهلك أفضل، انتظرهم أغنياء أحسن من انتظرهم عالة تكففون الناس. ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك، لكن أهم شيء الاحتساب، وهذا اللي دائم نغفل عنه. يعني كأن الإنسان يدفع وهو مكره، لكن لو احتسب هو كلها صدقات. فكان سعد قد اهتم من أمر يا رسول الله وخلف بعد أصحابي وخلف عن هجرتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة وأشد، وكان يريد منهم أن لا يرجعوا إلى مكة بعد أن تركوها لله. فكان سعد يخاف أن يموت بمكة. والدرجة الثانية من الهجرة، نحن دائما نقول الهجرة هجرتان، الهجرة الكبرى الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا إلى الله ورسوله، والهجرة الصغرى الهجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام، ولكن من الأعرابية إلى العلم. الهجرة الثانية يعد من الذنوب الكبار المرتد بعد هجرته أعرابيا، يعني بعدما يهاجر يرجع البادية من جديد. ولذلك عير الحجاج سلمة بن أكوع، قال أنت المرتد أعرابيا بعد هجرتك؟ قال لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسلم. فإذا ما دام إنها مذمومة حتى في الهجرة الصغرى، فهذا يدلك على أن هذا ليس خاص بالمهاجرين الأولين، وإنما كل من ترك شيء لله لا يعود فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، يدعو له. قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عمل تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة، دائما مربوط بحسن النية. قال هبك تخلفت بعدي، كل عمل تعمله ستزداد برفعة إذا أردت به وجه الله، ولعلك أن تخلف وينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتفع بها للتوحيد وانضر به أهل الشرك والفرس خاصة من العجم المجوس، فإن سعد هو فاتح العراق. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، ومع ذلك أخذنا في الموطأ، لأن في الموطأ جمعنا الآثار اللي فيه، ومع ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقوم على سعد بن أبي وقاص، وقال إن مات بمكة فادفنه في طريق المدينة، أخرجه من مكة وادفنه في طريق المدينة في طريق هجرته. كل هذا حرص على أن لا يبقى في المكان اللي خرج منه، مع أن مكة أحب البلاد إلى الله وإلى رسول عليه الصلاة والسلام، لكنه هجرة. وأما سعد بن خولة فليظهر أنه ما هاجره، اللي يظهر أنه ما هاجر، أراد الهجرة ثم ما هاجر أو كذا، وأخذناه في الموطأ في آثار فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة، يعني أنه ما هاجر أو أنه بقي حتى مات في مكة، وهو زوج سبيعة الأسلمية. ولذلك لما اعتدت عليه وكانت حاملا وضعت الحمل تجملت الخطاب، وفيها حديث أبو السنابل بن بعكك. هذا الحديث أصل في أحد الشرطين المهمين في الوصايا، وهو أن الوصية لا تزيد على الثلث، بل يشرع لا تصل إلى الثلث، لأن قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، الله رضي ماذا لنفسه؟ الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 20%. فقال الصديق رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، الخمس. وكذلك عمر وغيرهم أوصوا بالخمس 20%، بعضهم الربع 25%، آخر شيء 33% اللي هي الثلث. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم، ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. باب ما جاء في الإضرار في الوصية. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر، حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار. ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، إلى قوله وذلك الفوز العظيم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر الجهضمي. نعم، قالها في السند وقالها مرة أخرى، قال هو جد هذا النصر اللي هو شيخ المؤلف نصر بن علي. في هذا الحديث إن الرجل قد يعمل بطاعة الله أو المرأة تعمل بطاعة الله 60 سنة، ثم إذا جاء عند الموت استزلها الشيطان ف فضارة في الوصية، يعني أوصى وصية لا يريد بها وجه الله، يريد أن يضار النساء أو يضار الرجال أو يتحكم، لأن بعض الناس ما تسخو نفسه ويريد أن يحجب بعضهم. الناس لهم طرق كثيرة في الإضرار في الوصايا، وأحيانا يقف وقف لا يريد به الوقف، وإنما يريد أن يمنع دخول قبائل في ممتلكاتهم عن طريق النساء. إذا كانت بناته مزوجات من قبائل أخرى يوصي أو يوقف بحيث أنه يمنع النساء من الميراث حتى لا يدخلنا الأجانب في ممتلكاتهم. هذا وصية وقف الضرار، وصية الضرار فتجب له النار. قال تعالى: يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، إلى قوله من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين، إذا تعدى الحدود. فالوصية باب فتح، لا يجوز لك أن تدخل من هذا الباب وتريد به غير ما أراد الله كغيرها من الأحكام. وهي ترى القاعدة هذه مهمة، هذه القاعدة تغلق باب الحيل، أي باب فتح، الخلع، الطلاق، الظهار، الظهار مغلق من أصله، اليمين، البيع، إذا فتح لك الباب ماذا أراد الله بهذا الباب، فلا تدخل منه إلا وأنت تقصد مراد الله. أما من دخل من باب الخلع وهو ما يريد الخلع، يريد أن يفك يمين أو يريد كذا، من دخل من باب الوصية هو ما يريد الوصية التي هي صدقة، يريد المضارة، فهذا محتال ماكر، ومكر يرجع له. نعم. باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الوصية مطلوبة خاصة في الحديث، هو في قيد قال: وله ما يوصي فيه، له ما يوصي فيه، إما دين له أو دين عليه أو ودائع أو عواري أو شيء أو ذراري صغار يوصي فيه. هذا إذا كان له ما يوصي فيه ليس حق أن تبيت ليلة ولا ليلتين إلا وهي مكتوبة عندك، ولا تمهل ولا تظن أنها بتقدم أجل أو بتأخر. هذا ابن عمر كان ما يبات إلا وهي عند رأسه، وعاش عمر أكثر الصحابة رضي الله عنه. فما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصية مكتوبة عنده. الآن تجد الواحد متشعب، له أموال وعليه أموال وعنده عواري، وخاصة الكتب، ودك الواحد كل أسبوع ولا أسبوعين يمشي على مكتبته ويشوف في كتب أنت خدت عارية ودخلت مع كتبك، وتموت في أي لحظة وتروح، هذه ما تروح عند الله. ولذلك أصلا أي عارية تأخذها، نحن لأن يعني أكثر اهتمامنا بالكتب، أي عارية تأخذها إذا كان صاحبها ما كتب اسم عليها اكتب اسم، مع الوقت تدخل مع كتبك تروح، تصير مخرومة عند المحسن، أحيانا يصير مجلدات وهذا مخروم أخذته، وتموت ويأخذون الورثة ويبيعونها والمال ليس لك. فأنت إما أنك من يوم تفرغ منها ترجعها لصاحبها، أو احتياطا من يوم تأخذها تكتبها في وصيتك، لأنك أنت في أي لحظة تموت. وهذه لها مطالب، ترى الوصايا لها مطالب. فالعواري لا تدخل في الكتب كتب ميبلك وتروح مع الوقت، وهذه كلنا واقعين فيها. والودائع، لو واحد حط عندك وديعة، والديون، حتى الديون الصغار، حتى الريال والريالين اللي عند المكتبة وعند المغسلة وعند البقالة، وبجيك بكرة والموت يجيك قبل بكرة والرجال خلاص ما عاد مطالب أي شيء، أي شيء. ترى الناس يوم القيامة إذا رأوا الجنة والنار ما عاد في سماح، حتى الريال والريالين بيأخذوا من حسناتك. فإما أن كنت الوقاية خير من العلاج، إذا ما معك ريال رجع من الكيس شيء، ولا تشتري إلا بمقدار ما معك، لا تتكل على الأجل، الأجل ما تدري مو في يدك. أو اكتب مباشرة ولو في جوالك، إذا ما معك قلم اكتب في جوالك، البقالة هذه له عندي كذا وهذا عندي كذا، بحيث يجدونها بعدك يوفون عنك. لا تمهل أي شيء تتذكره، أي شيء، لا تعتمد على الذاكرة، الذاكرة خوانة. كم من شخص اعتمدت على الذاكرة وراح حقه، ويمكن هو ما عاد سأل، يوم القيامة بيسأل، بس عاد ما عاد فيه دراهم ولا دنانير، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. اكتب اكتب اكتب. قال عليه الصلاة والسلام: وصية مكتوبة، مكتوبة عنده، ما دام أنت ما تحفظ اللي توصيه ما يحفظ، اكتب وعلم أهلك، قل ترى وصيتي في المكان الفلاني، واكتبها في جوالك، اكتبها في كل مكان، استعد الموت ترى في أي لحظة، تخرج من بيتك والموت أبعد شيء عنك، وما ترجع لبيتك إلا جنازة. نعم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأوصي أهلك من بعدك بتقوى الله، وأوصيهم بما تريد أن تصيبه، وأوصيهم أن لا يدخل بيتك له، وأن من فعل كذا فأنا بريء منه، ومثل ما فعل الصحابة، ومن سلق أو خرق أو صاح أو ناح فأنا بريء منه، ومن اتبعني بكذا، واكتب كذا وصهم على الله ينفعهم به. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال أوصى بكتاب الله تعالى. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يصيب، ما عنده شيء يصيب، أول شيء هو ما يورث، ودينه أصلا مرهون فيه درعه، كان قبضات من شعير استدان من يهودي ورهن فيه الدرع، ما عنده شيء يصيب، لا عنده شيء بيقول عطوا فلان وعطوا فلان، المال كله اللي له إنما هو يتولاه ولولاة الأمر من بعده، والورثة ما لهم شيء، ما عنده شيء. ولذلك قال أوصاهم بكتاب الله عز وجل ونعمة الوصية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى إلا بالقرآن، لأن القرآن هو حبل الله وفيه الهدى وفيه النور وفيه حل الإشكالات كلها، أوصاهم في القرآن هو الحبل المتين هو الثقل. نعم. باب ما جاء لا وصية لوارث. حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع، خطبته صلى الله عليه، يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب هذه خطبة حجة الوداع مجمع الناس، فستكون عامة وشاملة الأولى، يعني ذكر فيها أشياء غير هذه، لكن هذه الآن مقطع منها. إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي قسم المورث، ما ترك أحد يقسمه حتى ما وكلها الأنبياء، هو بنفسه قسمه قسمة واضحة في القرآن، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث خلاص حق بيجي ما يوصى له، ومعنى الوارث هنا أي لأن الوارث له معنيان، الوارث إما أن يكون ممن يستحق الميراث، وإما أن يكون الوارث الحقيقي غير المحجوب، لأن مثلا ابن الابن وارث، لكن إذا وجد الابن يكون وارث محجوب موقف. هنا المراد لا وصية لوارث أي وارث غير محجوب، يعني سيأخذ مباشرة، فما تقول ابن الابن هذا وارث، الوارثون من الرجال عشرة ومنهم الابن وابن الابن مهما نزل، ليس يعني أنه مستحق للميراث أو من أهل الميراث، لا، المراد أنه يرث حقيقة غير محجوب. ولذلك إذا كان أبنائك أحياء يجوز أن توصي لأبناء أبنائك لأنهم محجوبين بالأبناء، وإذا كان أبنائك أحياء يجوز أن توصي لإخوانك لأعمامك، كلهم سيلغيهم الأبناء، هذا معنى لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث. بعض الناس ما تطيب نفسه يبي يعطي الابن هذا والزوجة هذه بيبرها بشيء، وهذا يكتب وصايا أن زوجتي هذه لها العمارة الفلانية وابني هذه لها الأرض الفلانية غير الميراث، هذا كله ملغي لا وصية لوارث إلا من وافق الورث، لأن الحق هنا لهم، فإذا كل الورثة اتفقوا ورضوا وقالوا نحن راضين طيب نفس بدون حياة لا مانع أن يأخذ الوارث، لأن الحق هنا لهم. نعم. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، هذا أيضا قاعدة أخرى. شفت هذه وصية حجة الوداع خطبتها، كل واحدة تكون أصل في بابها، في باب الأنساب الولد للفراش، مدام ولد على فراشه فهو ابنه شرعا، حتى لو كان ما خرج من صلبه هو ابنه شرعا إلا إذا أراد أن ينتفي منه. والعاهر له الحجر في فمه وفي ظهره، في فمه إن أراد المطالبة يلقم حجر يقال له أنت عاهر مالك إلا الحجر، وفي ظهره إذا كان محصن يرجم، هذا معنى للعاهر الحجر بفيه الحجر، وحسابهم على الله عز وجل. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، التابعة المتواصلة أعوذ بالله إلى يوم القيامة. لو واحد رغب عن أبيه، هذه عكس الأولى، رغب عن أبيه وادعى إلى غير أبيه، جحد نعمة والده في الولادة وقال له أنا ابن فلان لست ابن فلان، يمكن فلان هو اللي مربيه ولا فلان، واللي كذا يحصل هذا عند الناس، هذا أعوذ بالله عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين التابع اليوم القيام. وكذلك العبد اللي جحد نعمة أسياده اللي اعتقوه وأخرجوه من الرق الحرية فذهب يتولى غيرهم، تلقاه مثلا اعتقوه أشراف يقول أنا سبيعي أنا دوسري، موجود الآن ما يجوز هذا، اللي اعتقوك تنتمي لهم، ومن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللي ولدك تنتمي له. لكن عاد يبقى مسألة الأحلاف، المراد هنا أن تنتمي أن تنتفي من والدك أو جدك اللي أنت خرجت منه، لكن فيه أحلاف موجودة عند العرب، قبيلة انتزعت من أصلها وذهبت مع قبيلة ثانية وحالفتها، مع الوقت اندمجت فيها وأصبحوا ينسبون القبيلة، قد تكون قبيلة يمنية وصارت مضرية أو صارت ربيعية أو صارت كذا، هذه إن شاء الله أنها لا تدخل هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم ومولاهم منهم، ثلاثة، مولاهم منهم يعني ينسب لهم، وابن أختهم منهم يعني يعتبر يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وحليفهم منهم. وهذا موجود أيضا في الجاهلية، موجود في الإسلام، مثلا المقداد بن أسود كندي، وأحيانا يقال له الزهري لأنه حالف عبد يغوث الأسود بن عبد يغوث، وكثير حلفاء العمر وحلفاء أحيانا ينسبون لهم، لعلها إن شاء الله ما تدخل في هذا، ولا لو دخلت يوجد الآن قبائل كثيرة انتمت إلى غير أصولها دخلت والناس يعرفونها، لكن إن شاء الله ما تدخل هنا. نعم لا تم ها لا هذا ما جحد ما جحد، يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، ما قال أنا ابن عبد الله، جده هو المشهور قال أنا ابن عبد المطلب، فإذا كان إنه قصده فقط إنه في التعريف يقول فلان ابن فلان ينسب إلى جده هذا مشهور، ما أدري والله، بس هذه اللعنة شديدة، اللعنة معناها جحود النعمة، إنك تجحد نعمة الوالد وتدعي إلى غيره. نعم لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. إذا كان عرف عن الزوج إنه شحيح فالزوجة ما تنفق من بيت إلا بإذن، إذا عرف عنه إنه شحيح أو يمنعها لا تنفق من بيت إلا بإذن، حتى الطعام، الطعام أفضل الأموال. وأما إذا كان يعني من أوسط الناس يفرح إذا عطت جيرانه ولا عطت أحد ولا تبرعت ولا وزعت ولا عطت أقاربها ولا قاربه، هذا إن شاء الله مما يتبادل الناس بينهم، وهي مأجورة وهو مأجور، هو على ما أنفق وهي على ما أعطت. لكن إن عرفت منه أنه شحيح وأنه يغضب وما تطيب نفسه لا تنفق، تنفق مالها هي، أما ماله هو لا تنفق، وحتى مالها هي إلى الثلث كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر. نعم وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم، كلها أصول في بابها. العارية مؤداة يعني العارية هي من ضمان المستعير حتى يؤديها، في الحديث الآخر قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه حجة الإمام أحمد أنه قال أن العارية مضمونة على المستعير مطلقا وليست حالها حال الأمانة، بل هي مضمونة على المستعير مطلقا لقوله العارية مؤدة. أنت الآن استعرت سيارة سلاح كتاب مهما تلف أو سرق أو ضاع أنت المسؤول، حتى لو قلت أنا ما فرطت نقول الآخر محسن، مع المحسنين من سبيل، يا أما نغرمك يا أما نغرمه وهو محسن، فالعارية مؤدة هذا الأصل فيها، وهذا هو أصل أهم مسألة في باب العارية، هي هذه هل هي أمانة ولا مؤدة مطلقة. الثانية المنحة مردودة، والمنحة هي نفسها يعني العارية جنس والمنحة نوع، سواء منحة أو منيحة أو قرض، القرض يعتبر عارية، عارية دراهم أو عواري أو عرايا كلها، أو إفقار تعطيه سيارة يركبها هذا يسمى إفقار، تعطيه شيء يحلبه تسمى منيحة، تعطيه دراهم تسمى قرض، تعطيه نخلة تسمى عرايا، والجنس عارية كلها مردودة. نعم والدين مقضي، الدين اللي في ذمتك لابد يقضى، حقه القضاء، وإلا فأنت ظالم، إذا كنت غني فأنت ظالم، مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم، وأما المعسر إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. والزعيم غارم، اللي يقول أنا كفيل أو زعيم أو ضامن ترى غارم، معنى زعيم يعني ضامن، يعني الدين في ذمتي وأنا به زعيم كما قال يوسف عليه السلام، وأنا به زعيم أي كفيل غارم ضامن. هذا كله الزعيم غارم، الزعام الكفالة غرامة. حتى الحضورية ترى، حتى الحضورية في الشرع إذا ما أمكن حضوره ولا شيء تنقلب إلى غرامة. نعم. وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك، وهذا حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل. هذا مشهور، إسماعيل بن عياش موجود في السند، هذا مشهور عنه، لكن هنا ذكر قيد، أول شيء أن يروي عن غير أهل بلده وخاص العراقيين والحجازيين، وشيء ثاني يتفرد، أن يتفرد به، فهنا تخاف منها، يعني يعتبر بها ولا يعتمد عليه، لأنه جربوه روى عنهم مناكير، ما يعرفهم، يضحكون عليه العراقيين والحجازيين وما يعرفهم، أما إذا روى عن الشاميين ويضبطهم أهل بلده، هذا إسماعيل بن عياش. نعم. سمعت أحمد بن حسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، والبقية أحاديث مناكير عن الثقات. نعم، بالنسبة بقية بن الوليد أيضا شامي، أبو يحمد شامي، لكن بقية لها حديث مناكير عن الثقات. إسماعيل بن عياش يقول الإمام أحمد أصلح شيئا منه، ولذلك في كلمة مشهورة عند المتأخرين يقولون أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، يعني توق منها. نعم. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول، عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الدارمي صاحب المسند. نعم. سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري، إسحاق الفزاري هذا صاحب الأوزاعي، أكبر أهل الشام، كبير القدر جدا. نعم. خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. هذا الفزاري هنا يرجح بقية بشرط أن يحدث عن الثقات، أما إسماعيل بن عياش يقول انتبهوا ما حدث عن الثقات أو غير الثقات، هذا قول الفزاري فيه. وأما اللي اعتبروه من أهل العراق فقالوا إن روى عن الشاميين فرواية صالح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا حديث حسن صحيح، هذا مثل الحديث السابق لكن من طريق شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب سيتكلم عن كلام يسير هنا قليل، يعني كثير من أيضا المحدثين توقف، وخاصة أنه كما قال إمام أحمد كثر في الناقة، هذه جاء له عدة حديث ويقول وأنا تحت الناقة وأنا عند الناقة وحول الناقة، قالوا ما له هذا كله مولع بالناقة، حديث أسماء وحديث عمرو بن خارج وحديث كثيرة يقول خطب على ناقته ولعابها يسيل علي، في يعني شكوا فيه. قال وأنا تحت جيرانها، وأنا تحت جيرانها، الجيران للزور باطن العنق والصدر، وهي تقصع جرتها، الناقة تجثر فإذا كانت يعني جرة شديدة تقصع يعني شدة المضغ، ولعابها يسيل بين كتفي، وذكر نفس الخطبة السابقة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وسمعت أحمد بن حسن يقول، أحمد بن حسن هذا ترمذي من جماعة المؤلف وهو من أصحاب الإمام أحمد مشهور. نعم. قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث شهر بن حوشب، قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. نعم، كلمة ابن عون مشهورة، إن كان ابن عون ماسك بعضادة الباب فسألوه عن شهر بن حوشب فقال إن شهرا نزكوه وتروى تركوه، لكن المشهور نزكوه، والنزك هو التوقي يعني الطعن فيه وليس الترك المطلق. نعم. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وهذا يدلك على أن ليس كل شيء بدأ به في القرآن أن يكون مقدم، وإن كان هذا الأصل، الأصل أنه إذا بدأ بالقرآن في شيء فيكون هو الأولى، مثل قول عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا واحتج بأن الله بدأ به بالصفا، لكن ليس دائما. هنا مثلا يقول الله عز وجل في الآيات كلها: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فبدأ بالوصية قبل الدين، مع أن علي يقول والصحابة وعامة العلم يبدأ بالدين قبل الوصية. وذكروا 5 أسباب أو 6 لتقديم الوصية على الدين، لكن يكفي الآن أنها عند عامة أهل العلم. يقولون الحقوق التي بعد وفاة الميت، أي واحد منا يموت ترتب الأشياء 5 أشياء بالتدريج. أول ما يبدأ به مؤونة تجهيزه، إذا ما تبرع بها أحد، يعني أنتم الآن في بلد يعني فيه رخاء وفيه كذا، لكن في بلدان أخرى لا، يمكن القبر يشترون مكانه والتجهيز، ويمكن البلدية تأخذ رسوم وكذا، يؤخذ من ماله، من مال الميت. إذن أول شيء مؤونة التجهيز حتى يذهب الآخرة. والأمر الثاني بعد مؤونة التجهيز الديون الموثقة، الديون اللي فيها رهون وفيها كفلة يبدأ بها، لأن هذه متعلق بها أناس آخرين، الديون الموثقة برهون أو كفلة. بعدين إذا انتهينا منها ننتقل إلى الديون المرسلة اللي ما لها رهون ولا كفلة. بعدين ننتقل إلى الوصايا وننفذها. ثم إن زاد شيء بعد هذا كله فهو للورثة، إن زاد شيء فهو الميراث. فبعض الناس الآن الورثة يستعجلون، من يوم يموت الميت يتوازعون ميراثهم، ما سددوا ديونه، مع أن هذا سحت عليهم، ما لهم شيء هم أصلا. الورثة ما لهم شيء إلين ينتهون من 4 أشياء هذه، من مؤونة التجهيز وديون الموثقة وديون المرسلة ووصاياه والزايد لهم. أما الآن يتوازعون يتركونه ما يجوز، وليأكلونه سحت، إلا أن يتكفلونهم إذا كان ديون مؤجلة وعند من يقول أنه ما تحل بالموت، يتكفلون يعطون رهن أو ضمان إذا كانوا يريدون التوزيع. نعم. باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء والمساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ قال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. هذا حديث حسن صحيح. هو أول شيء أفتاه ثم ذكر ما يناسب هذا، وهذا موجود في المسند وسيمر معنا إن شاء الله في المسند أطول من هذا. لقصة أوصى لها أخوه بطائفة من ماله، فيقول: أين ترى لي أن أضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين. أبو الدرداء أين كان؟ في الشام. أبو الدرداء من أهل الشام، والشام بلد ثغور، يعني العدو مقابلها، الروم مقابلين لها، كانوا يرابطون في بيروت أمام قبرص وأمام تركيا، الآن كانت بلد روم، وربا تأتي في البحر، فكانت بلد مجاهدين. والشام بلد رغيد، بلد خيرات وأنهار، فالفقراء فيه يعني وضعهم أحسن من فقراء الحجاز. الحجاز لا، بلد شديد العيش. فقال: أنا لو كنت في هذا المكان ومثلك لم أعدل بالمجاهدين. لكن لا يعني هذا أن المجاهدين مطلقا، كل واحد يشوف الأصلح. ثم ذكر قال: مثل الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت أو يتصدق عند الموت مثل اللي يهدي إذا شبع. إذا قنع من الدنيا وتأكد أن ما عاد له فيها مجال راح عاد يتصدق. لكن الحمد لله أحسن بعد اللي ما تصدق، يوم درجات. أفضلهم اللي ينفق وهو صحيح شحيح، يرجو الغنى ويخشى الفقر ويرجو الحياة وما عنده مرض مخوف، هذا أفضلهم. هذا اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة برهان على إيمانه. ثم إلى أن تصل إلى اللي يتصدق عند موته، أحسن بعد من ما تصدق. ثم اللي يوصي، بعضهم حتى ما يتصدق ويكتب، يعني من حبه للمال يكتب: إذا مت تلقون في أوراقي ابنوا لي مسجد وفعلوا وفعلوا. عاد هو رحمة الورثة إن كانهم أتقياء وإن كانهم أكلوها. نعم. باب: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق. نعم، أحكام كثيرة، لكن أهم حكم فيه هذا الآن ما يناسب الباب: الولاء لمن أعتق. والولاء هو لحمة كلحمة النسب بين المعتق والعتيق، هذا تعريفه، لحمة كلحمة النسب بين المعتق والعتيق، سببها العتق، كاللحمة اللي تكون بين الوالد والولد سببها الولادة، ويترتب عليها الميراث عند عدم العصبة، ميراث المعتق من عتيقه وليس العكس، ويترتب عليها الانتساب كالنسب هي، وهي تكون تلقائيا لمن أعتق، كما أن النسب يكون تلقائيا لمن ولد، ولا يجوز اشتراط تبديله ولا بيعه ولا هبته، كما سيأتينا في الباب اللي بعده إن الولاء ما يباع ولا يهب. لو قال واحد: أنا بعتق عبدي هذا ولا أهلك، ما يهب ولا يباع، لأنه مثل النسب تماما، الولاء لمن أعتق. هذا معنى الولاء، أن يواليه ويكون ولاء أهله، وفيه المناصرة وفيه العقل وفيه الميراث وفيه الانتساب وفيه أشياء كثيرة. بريرة رضي الله عنها صحابية، كانت أمة، كانت عند مغيث، وكان هو عبد أسود، وكانت أسيادها من الأنصار، وكانت تحبها عائشة، ودائما تجي عند عائشة هي، واستفادت من عائشة، فكاتبت أهلها على 9 أواقي كل سنة أقية، وبعد 9 سنين تعتق إذا وفت هذا كله. فلما أخبرت عائشة وافقت عند عائشة مال، والعائشة مو بدائما توفر عندها، وافقت عندها مال، فقالت عائشة: أعد لهم 9 الآن، يعني حتى ما خفضت من 9 مكتوبة على أساس أنها 9 سنين، قالت: الآن أعد 9 أواقي لكن يكون ولائك لي، يعني انتسابها وميراثها يعني تكون له. فذهبت ورجعت ومنكسرة، قالت: أبوا إلا أن يكون ولاء لهم. وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، قال: ما الخبر؟ فأخبرته عائشة، قال: خذيها واعتقيها واشترطي لهم ما شاء، توبيخا لهم لأنهم يعلمون الحكم، فقال: اشترطي لهم ما شاء. والأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بيده، ما يستطيعون يلزمون عائشة بشروط باطلة. ولذلك هذا من الفروق، الآن يفتون أنك تدخل مع البنوك في عقود ربوية أو فيها تحاكم لغير الشرع، ويحتجون بحديث بريرة، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها واشترطي ما شاء، مع أن شروط باطلة. أنت الآن ادخل مع البنوك ووقع البطاقات ووقع القروض، وبعدين لا تدفع الزيادات، هذا كله كلام باطل، النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو الإمام. هذا الآن إذا وقعت عليه أو شيء إقرار، والشيء الثاني ستلزم بالحرام، هذا ليس هذا مثل هذا، وما أضل الناس إلا القياس، بالقياس عبدت الشمس والقمر. فقال: خذيها واشترطي لهم ما شاء، توبيخا لهم، الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والمراد هنا في كتاب الله خلافها، في كتاب الله خلافها عكسها، مثل قوله: لم تسمعوا به أنتم ولا أباؤكم، يحدثونكم أحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا أباؤكم، المراد أنتم وأباؤكم تعلمون خلافها. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله، فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق في الرواية الثانية. هذا معناه، يكفي هذا. ها؟ إيه هو مفروض هذا في الباب اللي بعده، حديث بريرة في الباب اللي بعده، باب الولاء، يمكنها أيضا في بعض النسخ كذا.